بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، ما بعد، فهذا المجلس 66 في تتمة رياض الصالحين، وما زلنا في المنثورات والملح. نعم، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعباده المؤمنين، عن الأحول وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غفر الله لك؟ قال: ولك؟ قال: عاصم. فقلت له: أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. رواه مسلم. هذا حديث عاصم الأحول يروي عن عبد الله بن سرجس الأنصاري رضي الله عنه، يقال سرجس ويقال سرجس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيه عبد الله قال: يا رسول الله، غفر الله لك. الداعي من هو؟ عبد الله بن سرجس. قال: ولك. فدعا له بمثل ما دعا الداعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أفضل ما يواجه به المؤمنون عند يتحايا بعضهم هو الدعاء، والسلام دعاء، السلام دعاء، والدعاء بالمغفرة والعفو والاستغفار دعاء. كل ذلك مما ينفع به الله عز وجل به الداعي والمدعو. فقال عاصم الأحول: استغفر لك رسول الله؟ قال: نعم، ولك. كيف استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لعاصم؟ لأنه من جنس المؤمنين. تلا قول الله جل وعلا في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فهذا مما أمره الله به وامتثله عليه الصلاة والسلام في الدعاء للمؤمنين بالمغفرة. وفيه فضل الدعاء بالمغفرة، فإن من غفر الله له نال الرتبة العظمى والمثوبة الجزلة. وأي فخر يكون بعد ما يغفر الله لك، فإن الله إن غفر لك لم يؤاخذك بذنبك وأدخلك جنته. ومما تعودنا به من مشايخنا أنه قبل السؤال، سؤالهم في العلم أو القراءة عليهم، يقدم ذلك بالدعاء لهم: غفر الله لك، أحسن الله إليك، عفى الله عنك، وأمثالها. وهذا الذي ينبغي أنه يسود بين المؤمنين، لعلها أن توافق باب إجابة فيستجاب لهم. والسؤال عن الحال وأمثاله تبع للدعاء، ولا يصح ولا يليق أن يكون الدعاء تبعا للسؤال عن الأحوال والأولاد والأهل والأموال وأمثال ذلك. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. الله أكبر. هذا حديث أبي مسعود عقبة ابن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه وعنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا الكلام من هدي الأنبياء، وهو الأمر بالحياء والحث عليه والنهي عن قلته وعن عدمه. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تخشى من الله وهو أعظم الحياء وعليه مدار الإيمان والتوحيد، ولم تخشى من نفسك أن تنتقصها وأن تضعها في محل ومواردي الملامة ولم تستحي من عباد الله أن تعرض نفسك لهم بسوء الظن، ورحم الله امرأ اتقى من الناس بسوء الظن، اتقى من الناس سوء ظنهم ولم يرد نفسه محل الموارد. والحياء خلق كريم يحمل على معالي الأمور ويرفع صاحبه عن سفاسفها ومراذلها. أن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، خرجه الإمام البخاري في بعض الروايات فقل ما شئت، وفيه فاصنع ما شئت يشمل الأقوال والأفعال. ولهذا ألحق العلماء في هذا الباب، باب الحياء، ما يسمى بخوارم المروءة، وهي أفعال في نفسها مباحة لكنها لا تليق بحال معينة أو بزمان أو بمجامع الناس. ببيتك تصلي في نيلو سروال يجوز؟ طيب يجوز تجي المسجد تصلي في نيلو سروال؟ صلاتك صحيحة لكن هذا الفعل يخرم مروءتك ويقدح في شهادتك. هذا مثال وإلا هي كثيرة. وعمدة خوارم المروءة ما يفعل فعلا ينبذ عليه به أو يعاب عليه منه في عرف أهل بلده. وأعظم ما يخرم المروءة الفسق، وهي الكبائر والمعاصي، وهذه داخلة في عدم الحياء من الله وعدم الحياء من الناس. أن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولهذا اجعل على لسانك رقيبا من حياء قلبك، وعلى أفعالك وتصرفاتك حسيبا. من أين؟ من مروءتك، أن لا ترد نفسك محل الموارد. فإن كنت عصبيا أو عجلا وطفقا في أحكامك اركد وعلم نفسك الهدوء، واتهم رأيك حتى ما يلعب عليك الشيطان فيغيرك، حتى تجعل نفسك في مصاف لست أهلا لها ولست في قادرها ومكانها. هذا أصل عام يا أخواني. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، وأول النبوة نبوة من؟ آدم، ثم من بعده من أنبياء الله ورسل عليهم الصلاة والسلام، أن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفي الحديث دليل على مسألة أصولية، وهي في شرع من قبلنا، أنه شرع لنا إذا جاء في شرعنا ما يدل عليه أو يحث عليه. ففي شرعنا مما كان في شرع من قبلنا أن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذن فاستحي حتى لا تعاب. ورحم الله امرأ دفع عن نفسه قالة السوء. نعم، أحسن الله إليك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود بن غافل ابن حبيب بن الهذلي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وهذا الحديث مع حديث آخر، وهو أول من تسعر بهم النار، منهم من قاتل ليقاتل ليقال مقاتل شجاع، من تعلم العلم ليقال عالم أو يتصدر حتى يسأله الناس ويعطفون إليه أبصارهم، أو أنفق ليقال كريم باذل منفق. والجمع بين الحديثين أن أول ما ينظر فيه في أمور العباد الدماء، وأول ما ينظر فيه في حق الله جل وعلا ما هو؟ الصلاة، وهي من دينه. والدماء تشمل القتلى وتشمل ما دونه من الجراحات. وفي القتل، وهو الذنب العظيم الذي هو أعظم الذنوب وعيدا وزجرا وتهديدا بعد الشرك والكفر بالله، فإن الله رتب على قتل المؤمن بغير وجه حق 5 أنواع من الوعيد، واحد منها كافي باعتباره كبيرة من كبائر الذنوب، وهي الآية التي هزت قلوب المؤمنين في قول الله جل وعلا من سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شوفوا أنواع الوعيد يا أخواني، فجزاؤه جهنم، هذا وعيد بالنار، خالدا فيها أي ماكثا فيها مكثا طويلا لكن غير مخلد إذا كان على الإيمان. وغضب الله عليه، هذا وعيد بالغضب. ولعنه، هذا وعيد باللعنة. وأعد له عذابا عظيما، وصف العذاب المعد له المتوعد عليه بأنه عذاب عظيم. يقول مجاهد بن جبر مولى ابن عباس، وهو في الأصل مولى بني مخزوم لأنه كان مملوكا لامرأة من بني مخزوم، لكن لما طالت ملازمته ومصاحبته ابن عباس قالوا مجاهد مولى ابن عباس، استغفر الله، هذا في عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس، ترى ينسى يا أخواني، والعذر من الله ثم منكم، دخلنا عباس في دباس، مجاهد في عكرمة، استغفر الله وأتوب إليه. قال مجاهد: راجعت ابن عباس في هذه الآية شهرا كاملا، يراجعه، يناقشه مناقشة التلميذ لشيخه، وابن عباس يقول: لا بد أن من قتل المؤمن تعمدا أنه يدخل النار، ولا يدخل تحت المشيئة ولا تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، لا بد أن تصيبه النار تحقيقا لهذا الوعيد. شهر كامل ومجاهد يراجعه فيه، ولا يفهم النفاهم أن ابن عباس يخلد قاتل المؤمن عمدا في النار، هذا قول الخوارج، حاشا ابن عباس أن يقوله، حاشا أهل السنة أن يصرحوا به، وإنما المعنى أن الوعيد لا بد أن يتحقق عليه بقدر هذا الذنب ثم يخرج من النار بإيمانه، فلا يخلد فيها مؤمن. متى يخلد قاتل المؤمن عمدا؟ إذا استحل ذلك، إذا استحل ذلك فقد استحل ذنبا معلوما من الدين بالضرورة تحريمه، فيكون بهذا كافرا. وفي هذا قول أهل السنة: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ودون القتل، دون قتل المؤمن، قتل غير المؤمن المعصوم وهو كبيرة من كبائر الذنوب، فجاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. زاد أحمد: من قتل معاهدا له عهد لم يرح رائحة الجنة. ويدخل فيه الجراحات بأنواعها ما لم يعفو المجروح من جارحه، فإن فيها الدماء. وفي هذا شأن المؤمن عند الله، فإن شأن المؤمن عند الله عظيم. ترى المؤمن يا أخواني عند الله أعظم من الكعبة التي هي عنوان التوحيد وبيت الله في أرضه، فالكعبة لأن تنقض حجرا حجرا أهون على الله من أن يهراق دم امرئ مسلم بغير وجه حق. ومن العجائب، والعجائب جمة، إجابة ندى عند ندى متسرعي: ولقد دعوت ندى سواك فلم يجب، فلا أشكرن ندى أجاب وما دعي. في هذه الأزمان يرخص جدا دم المسلمين، ما أرخص من دم المسلمين. والله يا أخواني إن هذا مما يؤسف له، أن حيوانا أو طيرا يحمى أعظم ما يحمى دم المسلم. تقوم القائمة على إنهاك دم حيوان نادر بزعمهم أو طير أو غيره، ما لم يقم ولا عشر معشاره في هؤلاء المظالم المساكين من المسلمين. وهذا أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكثر في آخر الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمؤمن إذا بلغه ذلك يتقي الله ما استطاع في دفع ذلك، ولو أن يتجافى من فراشه، يتجافى من فراشه يستنزل نصر الله عز وجل لإخوانه. ما هو بسير المسألة يذهب الشعور والإحساس مع كثر الإمساس. أذكر قبل مدد لما زعم أهلها أنهم يتابعون الأخبار والقنوات، متابع أمر المسلمين، ها وش سويت المسلمين يوم تابعت أمورهم؟ استملست حتى ذهب إحساسك وذهب شعورك، كثر الإمساس فقل الشعور والإحساس. إذا بلغكم عما يجري على إخوانكم من الأذى والظلم والقتل، ما هو بواحد أو اثنين، هل يمر عليك هذا مرور الكرام؟ إن مر عليك مرور الكرام فالشك فيك وفي إيمانك، انتبه، وإنما استنزل لهم نصرا من رب يسمع دعاءك ويجيب نداءك، واتكل عليه في حفظ نفسك وحفظ إخوانك. والدعوة تجلجل، دعوة المظلوم تجلجل تحت العرش، والله جل وعلا يجيبها. وفي قتل المؤمن ظلما بغير وجه حق ثلاثة حقوق، بل في عموم القتل ظلما للمؤمن وللمعصوم، حق لأولياء الدم، إما بالقود وهو القصاص، وإما بالدية، وإما بالعفو، هذا اللي منهوله لأولياء الدم. حق لله جل وعلا بالتوبة إليه من انتهاك ما حرمه وشدد وعظم تحريمه. حق ثالث للمقتول يستوفيه من قاتله يوم القيامة، ولقد جاء في الحديث يؤتى بالمقتول يوم القيامة، يأتي ويده بيد قاتله، يا ربي سل هذا فيما قتلني. ولهذا إذا تاب توبة نصوحا علمها الله منه، أرضى منه هذا القتيل في حقه يوم القيامة. وقوله إن أول ما يقضى بين العباد، أي فيما بينهم، في الدماء، تنبيه لشأنها وعظيم خطرها ألا يستهان بها. ومن أنواع الاستهانة بالدماء التهييج والتحريش، كلمة يجيبها الواحد يحرش على غيره، فلان ما يراك شيء حتى يغر صدره عليه، أي لو فيك خير سنة انتقمت منهم يوم أنه سبك ولا سب أبوك ولا لطمك ولا لطم أخوك ولا غير ذلك. وهذا يكثر في أوساط الجهال وإن تعلموا، وفي أوساط الأرذال وإن ترفعوا بالدنيا. أما العقلاء والنبلاء والفضلاء ما يحركهم أي شيء. ثم أيضا من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، لأنه هيج وسبب. والمهيج والمسبب والفاعل والراضي سواء في هذه الجرائم وهذه الذنوب. نعم، أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم. إتماما لما سبق في الحديث، يوم القيامة إذا اجتمع الخلائق وكانوا في صعيد الموقف في هول عظيم وخطب جسيم، وهم ما يدرون شو صار بهم، الشمس فوق رؤوسهم قريبة يعرقون، الرجال والنساء عرات، لكن من هم ما هم فيه وشدة ما هم به لا يفطن بعضهم إلى عورة بعض. يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الله ليجيء لفصل القضاء في حديث الشفاعة، شفاعة العظمى المشهور، فيجيء الله جل وعلا وقبل الفصل بين العباد يؤتى بشاة جلحة ما له قرن، وبشاة قرنة سد انطحتها في الدنيا، فيقتص لهذه الشاة الجلحة من أختها القرنة، مع أن الشياه والبهائم ما هي مكلفة، إنما يفعل ذلك سبحانه وتعالى ويأمر به في أهوال المحشر وفي الصعيد حتى يريهم كمال عدله وأنه لا يظلم عنده ذلك اليوم أحد. ثم يغديهن ترابا، أظهر لهم بالتمثيل والتطبيق العملي كمال عدله. إذن فخف ربك واخشه واتقه، وإياني وإياك من حقوق العباد ومن مظالمهم. حتى أنتم يا أهل الصلاح تجتمعون في المسجد تقرؤون القرآن يصيبكم ملل، هم منفري فيها الناس، فلان سوى وفلان قال وفلان حط وفلان سوى فعل، يلعب الشيطان عليكم يدخل عليكم فيها المداخل، وانت جاي تدور ما عند الله تجمع حسناتك لغيرك تراك. هل تظن في ذلك المقام أن الإنسان يعفو عن حقه ويسمح عن مظالمه وهو غافل؟ فانتبهوا انتبهوا وجاهدوا أنفسكم وحاسبوها. أعانك الله على التبكير والمبادرة للمسجد وقراءة القرآن، فاحفظ احفظ جوارحك واحفظ لسانك واحفظ قلبك، ولا يكن همك انتصار لنفسك، أنا سويت وفعلت، الترفع بها عند من يجالسك، التكبر بالخرق، هذا ما ينفعك. فحذاري حذاري يا رعاكم الله، ومداخل الشيطان مداخل خفية، مداخله على أهل الصلاح أكثر من مداخله على الفجار والفساق والدشير، حصل منه مرادهم. أسأل الله العفو والعافية. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلقتم مما ذكر لكم. أخرجه مسلم في الصحيح. هذا في عظم خلقه جل وعلا، أنه نوع مخلوقاته بقدرته، وهو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لما؟ إنما أمره إذا أراد شيئا، أي شيء، عظم في عظمه أو صغر في صغره، قال له كن فيكون. خلق الله الملائكة من نور، ولهذا هم عمار العالم العلوي، وجعل لهم هذه الخاصية في التشكل والسيران السريان سريعا. أما هم يحسبون الآن السرعة بالسن الضوئية؟ الملائكة خلقوا من نور، وهم في عبادة الله، ليس فيهم لله عاصي. وندبت أيها المؤمن أن تتشبه بهم. وخلق الشيطان الجان من مارج من نار، خلق من نار، ولهذا فيه الشطن، فيه الزود. وخلقتم يا بني آدم مما ذكر لكم، من أين؟ من طين لازب، من تراب، خلقه ربي حتى صوره بشرا. إن مثل آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وفيه ألا تزهو بنفسك، ترك تراب وإلى تراب، حذاري من الزود والكبر والغطرسة، واعرف قدرك، وانتبه إلى الكبر والغطرسة في علاقتك مع من هو دونك من العمالة، من الضعفاء، من الفقراء، حتى من البهائم، انتبه. فإن المؤمن إذا ذكر تذكر يا أخواني، وإذا نصح انتصح. هذا المؤمن علامة إيمانه، كما قال ربي جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قالوا في مفهوم المخالفة: من ذكر ولم يتذكر ونصح فلم ينتصح، فإما أنه عديم الإيمان، وإما أن الإيمان ضعف ضعفا عظيما حتى لم ينتفع بهذه الذكرى وبهذه المواعظ. اللهم اسلل سخائم صدورنا. آمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اغسلها بعفوك وبعافيتك ومعافاتك. اللهم عيشة هنية وميتة سوية. آمين. ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم حللنا من عبادك، اللهم طهرنا منهم. آمين. ولا تجعل لأحد علينا منهم شيئا يوم أن نقدم عليك. آمين. طهرنا من أعراضهم. آمين. ومن دمائهم ومن أموالهم ومن ذواتهم، واجعلنا طاهرين مطهرين ومن عبادك وأوليائك المخلصين، وأنزلنا فردوسك الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسألك ذلك بوجهك الكريم وباسمك الأعظم، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين. إن ربي سبحانه سميع قريب مجيب الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله. استغفر الله. سم الاستخارة متى؟ أي الاستخارة في شأنك تكون بعد أمرين: بعد التثبت من أمرك، تتثبت من أمرك، ما تصير مهقاقي كل شوي لك رأي، الصبح رأي والظهر رأي ثاني وعقب الظهر رأي ثالث والمغرب رأي رابع، هذا طرباقي. ها يسمح أمرك، تثبت من أمرك. كيف تثبت؟ اجمع روحك وانتبه وتمقل وادرس الأمور، ثانيا شاور عباد الله، شاور أهل المشورة، فما ندم من استشار. ثالثا تأتي الاستخارة، إما تمضيك ولا تردك، لا تجعل الاستخارة أولها وتجعل اللي يمضيك وردك رأي فلان وعلان، ولا هقاقة رأيك وعدم صمرتك على الرأي الذي أنت فيه. وهذه يسمى بالعشوائية والفوضوية في الآراء والأقوال. وضحت يا أخي؟ إذا تكون أنا ما أقبل سؤالين، أنا ما أقبل سؤالين، أبو البنت ولا عم البنت، سؤال واحد. أما أنا مانعين ألف وباء وجيم. فإذا تثبت من أمره وشاور من يستفيد بمشورتهم استخار ربه، فكانت الاستخارة إما تمضيه أو ترده، والله أعلم. سم، أي أنت غائب. المنثورات كما عندكم يوم أنتم في جهازكم، مصاريف منثورة، شيء للبنزين وشيء لكرامة ضيف وشيء لدباسة وشيء لإصلاح ماسورة، هي سمى المنثورات، صحيح؟ المنثورات في كتب أهل العلم التي لا يجمعها بابا واحد. والملح ما يتملح به من الأخبار والأحاديث التي ينتفع بها، ليست في أصل معين من أصول ما سبق في تبويبات النووي رحمه الله في كتابه. تسمى بالملح جمع ملحة، وهي طريفة، وتسمى عند العلماء بالنكتة. أي نعم، والله أعلم. سم، ما كفارة الغيبة؟ كفارتها توبة من الله أولا، لأن الله الذي حرمها، وتحلل ممن اغتبته ثانيا، وهذا أظهر أقوال أهل العلم. فإن مات ما لك سبيل للتحلل منه، أو في مكان لا تستطيع تبلغه وأنت صادق تبدك التحلل منه، ما هو بوجهك وجه ممسوح بمرق تقول أستحي منه، مسجون ولا في محل بعيد لا تبلغه لا بأي وسيلة، أدعو له واستغفر له واذكره بالذكر الحسن في المواضع التي اغتبته به، لعل الله أن يجعلها كفارة لماذا؟ لما اغتبته. لكن يا أخي الكريم، ولا تهنون يا أخواني، هناك من لا يستحي، يأتي إلى عالم أو طالب علم أو أحد يقول حللني ترى أنا أخذت منك، فإن قال ما أنا محللك، قال ما تبي الأجر، عد الملامة عليه لما أنا ما حلله، هذا وجه مغسول بمرق، لا يستحي، لعب الشيطان عليه حتى غصب يحلل، ما أنا محللك، غصب ما أنا محللك، حتى تردع نفسك عن غيها والزهو والزود اللي فيك ينكسر. هذه ناحية مهمة، إن عفى عنك فهو المتفضل، والمعروف لله له على لله عليك وعليه، وإما عفى حقه ما يلزم بذلك. أما تحث على قبول العفو ورمى حثت نفسك على ردها عن غيها وعدوانها على عرض أخيك المسلم. وضحت هذه النواحي يا أخواني، تراها تتكرر، الله يهدينا وإياهم. سم، أي ما هو شعيب النبي، وإنما شيخ مدين الذي نكحها موسى بنت شيخ مدين. أما شعيب النبي بينه وبين موسى قرون متطاولة، فإن قوم مدين الذي فيهم شعيب فنوا من الأمم البائدة التي بادت. وش فيها القصة؟ أي نعم، هذا المهر، أي يسأل أخونا يقول امرأة موسى عليه السلام لما كان مهرها أجرة موسى أن يرعى عليهم الغنم مدة كم؟ 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. العشر سنين هذه مهرها المنفعة، من منفعتها أن قرت بالبيت، ما تروح تزاحم الناس على المرعى وسدي الغنم والنزح لهؤلاء. ولهذا المهر يصح أن يكون منفعة، ما هو بلازم فلوس وعشرات الآلاف وذهب، منفعة، المنفعة مهر. ومنها تعليم القرآن كما قبله النبي عليه الصلاة والسلام من الرجل. نعم. سم، أي الشجار هو زايد هالأيام بالمسجد، حاضر إبليس معهم، أي اللهم أعذنا منه. الإيثار في القرب محل خلاف بين أهل العلم، والراجح استحبابه إذا ترتب عليه مصلحة ظاهرة. ومن دلائل رجحانه أن أبا بكر رضي الله عنه كان بذي الحليفة، فمر به المغيرة على فرسه يعدو، فقال: ما شأنك؟ غفر الله لك. قال: هذا هؤلاء ثقيف جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاءوا مذعنين. قال: نشدتك الله إلا لما تركتني أنا أبشر رسول الله بذلك. إفراح النبي قربه ولا ما هو قربه؟ إفراح النبي قربه. فآثر المغيرة أبا بكر رضي الله عنهما في هذه القربة، في بشارة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من دلائل أن إيثار القرب، الإيثار في القرب مشروع إلا في الفرائض، في القرب دون الفرائض، ويترتب عليه مصلحة. تهاوشوا في الصف الأول وتلاسنوا وتكامخوا، نعم يشرع لك أنك تحل عن مكانك حتى ينزل فيه المظلوم منهما وتبعد الشر عنهما. ويا ويلي، جايين يبون أجر حصلوا أوزار، والجنة تبي والنار تبي يا أخواني. حذاري من مداخل الشيطان منا ومنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.